فلاحت الأطيار تشدو بليالي المولد، راحت الأطيار تشدو بليالي المولد، وبريق النور يبدو من معاني أحمد، وبريق النور يبدو من معاني أحمد ليالي المولد، طلعت الهادي الأمين. ينبت من معالي أحمدٍ.